بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والجاهلية أو الاستكبار والجاهلية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها منبع آخر من منابع الاستكبار، وهو الحقد، الحسد والحقد، والذي يجتمع لدى جميع المنابع الضلال، ابتداء من إبليس الذي قال كما يحكي عنه الله سبحانه وتعالى: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. لهذا الحقد وذلك الحسد للإنسان بعدما أمر بالسجود له، ولد لديه حقدا فقال هذا الكلام وأطلق هذا التهديد. هكذا المنافقون أيضا يحقدون على المؤمنين ويوالون بذلك، لذلك يوالون أعداءهم حتى يؤثروا فيه. هكذا الله تعالى يذكر عن المستكبرين من أهل الكتاب، يقول: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني ممارساتهم التضليلية مبنية على الحسد، من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقال: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني هم لا يرضون أبدا. وطبعا هذه الآية الكريمة كما سنرى شاملة لكل العصور، فلذلك الذي يعتقد أن اليهود والنصارى المستكبرين يرضون عنه يستحيل ذلك حتى تتبع ملتهم. يعني الله تعالى قال اليهود والنصارى مطلقا يعني لن يرضوا عنك حتى تكون مثله. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هكذا يذكر عن اليهود: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية يهتمان بالتحذير من المعتدين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى بسبب الحسد والحقد الذي ورثوه عن أسلافه، لهذا موجود، وهم في هذه الحالة تحولوا إلى مستكبرين كما كانوا مستكبرين في عهد رسول الله. اليهود في عهد رسول الله جاءهم بالبينات الواضحات ولكنهم تكبروا على فلم يقبلوها. وهكذا روما حاولت أن تستأصل عندما أرسلت جيشها لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله في مؤتة، وبعد ذلك يعني في تبوك كان هناك محاولات للقضاء على الإسلام، يعني الحقد اليهودي والحقد المسيحي. طبعا ونعرف ما حصل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عهده من الحروب مع اليهود بسبب خياناتهم وبسبب غدرهم بالمواثيق التي عقدت معه. ولذلك الله تعالى يسميهم يعني هكذا أهل الكتاب، خاصة اليهود: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، كما سنرى إن شاء الله. من الأمثلة على ذلك ما ذكره السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي عند حديثه عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وهنا الآية الكريمة طبعا نرى فيها كما قلنا عدم التعميم، تطيعوا ليس تطيعوا الذين أوتوا الكتاب، تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني ليس كل، قلنا في كل شيء هناك ما يسمى ربما بعض المسالمين، فمن أهل الكتاب من هم مسالمون، ولذلك لا يمكن وضعهم في دائرة المستكبرين، حيث قال السيد حسين: يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين كمؤمنين وباسم الإيمان الذي يحملونه وينطقون به ويقرون به، يقول لهم: أنتم كمؤمنين وترون أنفسكم مؤمنين إن تطيعوا فريقا، يعني إيمانكم يقتضي منكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يقول فريقا منهم، فريق طرف، وهو الفريق الذي تحدث عنه القرآن الكريم بصورة بصفة خاصة، عندما يقول الله تعالى أهل الكتاب يقصد بهم هؤلاء هذا الفريق، لأن القرآن الكريم كان حديثه حتى وهو يلتزم جانب العدل ويتحدث عن الواقع، كان حديثه بالنسبة لأهل الكتاب هو أن لا ينسى فريقا آخر كان ما يزال ملتزما، كان ما يزال فريقا يهدي، كان ما يزال فريقا يمثل الخير في كل أعماله. وبالتالي ليس سواء هناك من الكتاب من بقي محافظا أو على الأقل مسالما لا يعتدي على غيره. ثم ذكر صفات هذا الفريق المستكبر من أهل الكتاب، فقال هناك فريق الشر وفريق الغدر وفريق الكفر وفريق الحسد وفريق الدهاء الشديد. وطبعا هذا الله تعالى يسمي أهل الكتاب بناء على ادعائه، على ادعاء أهل الكتاب أنهم أهل الكتاب، وإلا فهو أبعد، هم أبعد الناس عن الكتاب. إذا الله تعالى يسمي الأشياء بما سموا به أنفسها، فهم تصوروا أنهم أهل الكتاب، وهذه الكلمة في الحقيقة حجة عليه، إن الله تعالى يحتج عليهم بأن الكتاب في الأصل يدعوك يهدوك يهديكم وليس يضلكم. يقول فريق من الذين أوتوا الكتاب، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وكان معظم من يواجه الناس في تلك الفترة ويدخلون في صراع معهم، خاصة في بدايات فترة المدينة بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة، هم اليهود. حتى في مكة كان لهم تأثير، كانوا يحرشون أهل مكة على رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم ذكر اتحاد أهل الكتاب على المسلمين، فقال أهل الكتاب هو اسم يطلق على اليهود والنصارى، هم أهل الكتاب السماوي السابق، أهل التوراة وأهل الإنجيل. ثم ذكر الدليل الواقعي الذي يدل على هذه العداوة، فقال والواقع كشف هذا، أن أهل الكتاب اليهود والنصارى اجتمعت كلمتهم علينا، أليس هذا الذي حصل؟ على الرغم مما حصل بينهم، ما بينهم من عداوة وبغضاء، وعلى الرغم مما قد حصل فيما بينهم في هذا العصر مما يغر الصدور أكثر ويرسخ العداوة فيما بينهم أكثر، كما حصل في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وكما حصل لليهود في مختلف مناطق العالم، وكما يقال إن كان صحيحا تاريخيا ما حدث لهم في ألمانيا على يد النازية في ألمانيا في أيام هتلر، على الرغم من ذلك كله اجتمعت كلمتهم علينا، على الرغم من الخلاف الشديد بين النصارى في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، أو بينهم وبين اليهود كما في أن أحداث النازية في ألمانيا. طبعا حسب ما يذكر يعني هل هذه، طبعا على الرغم من ذلك كل اجتمعوا علينا، هم يفترقون فيما بينهم لكن يجتمعون في عداوتهم للمسلمين، وأصبحوا جميعا يعملون سويا في مجال أن يردوا الأمة بعد إيمانها كافرة، أن يردوا المؤمنين كافرين بعد إيمانها. ثم ذكر انطباق ما ورد في الآية الكريمة على الواقع يعني على عصرنا، فقال الآية تحكي حال قائمة وستبقى قائمة وإن كانت هي في البداية، من يقرأها في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وفي فترات من بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله يتبادر إلى ذهنه أولئك اليهود الذين كانوا في المدينة وخارج المدينة. طبعا القرآن الكريم أعطانا المفاهيم، تبقى المصادق تختلف باختلاف العصور، فالذين كانوا في عهد رسول الله عندما يسمعون كلمة اليهود تتبادر إلى أذهانهم من كانوا في المدينة أو خارج المدينة، أولئك اليهود الذين كانوا بالنسبة لهؤلاء الذين في عصرنا يعدون بدوا، يعني بسيطين محدودي القدرات. وإذا كان أولئك اليهود الذين تبادرون إلى ذهن من يقرأ هذه الآية في فترة نزولها وما بعد نزولها في القرون الأولى من تاريخ الأمة هذه، يتبادر إلى ذهن أولئك اليهود الذين كانوا حول المدينة، أولئك الذين يعدون بالنسبة ليهود اليوم بدوا أغبياء، أما هؤلاء حاليون فيهود متطورون جدا في مكرهم وخداعهم وتضليلهم، يهود أصبحوا يمتلكون إمكانات هائلة، إمكانات رهيبة اقتصادية وإعلامية. طبعا هذا من الإعجاز القرآني، اليهود في ذلك الحين كانوا مشتتين في العالم وكانوا ضعافا يعني، وكانوا كأنهم جاليات موجودة في مناطق مختلفة، لكن القرآن الكريم يبين خطره وصدق الواقع هذا الخبر. الآن في العالم اليهود واللوبي الصهيوني المنتشر في العالم أجمع ويتحكم في سياسات دول بكاملها، وبالتالي يعني القرآن الكريم يذكر هذا، يعني كان يمكن يعني لو كانت هناك في ذلك الحين كثير من الطوائف أو الأديان التي زالت لم يبقى لها وجود إلا وجود محدود جدا، مثل مثلا الصابئة، القرآن الكريم لم يذكر الصابئة، لم يذكر مثلا المجوس ولا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا مثلا المجوس، لم يقل هذا الكلام. مع أن المجوس إلى الآن لا زالوا موجودين، ولكن لم يحصل لهم تأثير تاريخي كبير بخلاف اليهود. الله تعالى عندما ذكرهم فدليل على أن لهم دورا في مستقبل البشرية، وبالفعل يعني واقع البشري الآن كله اليهود له تأثير كبير فيه، حتى مؤسسات الفساد ومؤسسات التضليل ورؤوس الأموال الكبرى كلها اليهود لهم، حتى الحروب المشنة على كثير من دول العالم الفتن لليهود دور كبير فيها. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من التحذير من اليهود، مع كونهم في عصر رسول الله لم يكونوا يساوون شيئا أمام اليهود عصرنا، فقال ولكن كيف كانت تلك النوعية الذين هم بدوا بالنسبة لهؤلاء كان فيهم ما يكفي فعلا من الخطورة البالغة، لدرجة أنه من الممكن أن يصلوا بالمؤمنين من هم في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله والرسول بين أظهرهم والقرآن يتلى عليهم أن يردوهم بعد إيمانهم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وللأسف هذا حصل، كان لليهود تأثير كبير في صناعة النفاق في المجتمع الإسلامي الأول كما هو في المجتمع الإسلامي إلى الآن، ودخلوا حتى في اخترقوا التفسير، اخترقوا كتب العقائد، اخترقوا كتب الحديث نتيجة ذلك تلك السذاجة التي قابلهم بها المسلمون. أي شخص يهودي يكون حبرا مثلا في ديانته بمجرد أن يسلم يصبح شيخا وأستاذا ويلتف حوله التلاميذ مثل ما حصل مع كعب الأحبار، وبالتالي صار يروي لهم، هم يطلبون أصلا منه ذلك، يعني كأن مجرد إسلامه أو ادعائه الإسلام كاف في تحويله إلى أستاذ. وبالتالي الله تعالى هنا يتطيع فريقا من الذين أوتوا الكتاب، حتى معاوية ويزيد كانت لهم علاقة بمسيحيين، وزراء لهم كانوا يوجهونه، يعني حتى في التاريخ بعد ذلك صلاح الدين وغير كانت لهم مستشارين من اليهود وكان لهم تأثير كبير في مشاريعهم وفي أعمالهم التي قاموا بها. يقول ما هذه حالة رهيبة، يقلب الأمة يقلب الناس من إيمان إلى كفر، ولن يكون فقط أنه مجرد تضليل، التضليل الذي يصل بك إلى درجة الكفر من حيث لا تشعر، أو التضليل الذي يأتي من قبلهم وأنت لا تشعر أنه من قبلهم، ولو شعرت أنه من قبلهم لتمردت عليه. قال لا، هم يستطيعون أن يصل بالأمة إلى درجة أن تلمس أن هذا هو من قبلهم، هم اليهود وستنطلق في طاعتهم، هم يستطيعون أن يصلوا بالأمة إلى أن تطيعهم هم وهم بكامل مشاعرهم يعرفون أن هذا من قبل اليهود، وهذا ما حصل، أطاعوهم وتصوروا. حتى كان بعضهم مثلا يقول عن عبد الله بن عمر بن العاص أنه كان يعرف الكتابين القرآن واليهود والتوراة وغيرها، يعرف ما في الكتابين، صاروا لا يكتفون فقط بمعرفة القرآن بل يضمون إليها تلك الخرافات الموجودة في الكتب التي الكتب المحرفة. قالوا أن هذا يهودي يطيعونه، ولهذا جاء بالضمير إن تطيعوا فريقا، تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ثم ذكر سر اهتمام اليهود بالتكفير وعدم اكتفائهم بالسيطرة، يعني التكفير يعني تضليل الناس، فقال ثم لماذا يحرصون أن يردوكم بعد إيمانكم كافرين، لماذا لا تتجه أذهانهم إلى مشاعر السيطرة وقهر الأمة واستعباد الأمة بعيدا عن مسألة التكفير والتضليل، بعيدا عن مسألة أن يردونا عقائديا في أفكارنا في ثقافتنا في مواقفنا كافرين، أي هم يحرصون على أن يروك كافرا، لماذا؟ ثم أجاب على هذا السؤال بقوله نحن قلنا اليهود لديهم خبرة دينية، خبرة دينية تاريخية طويلة ولهم أنبياء كثيرون. ماذا يعني خبرة دينية؟ هم يعرفون أن هذا الدين حق، أن الإسلام دين حق، يعرفون القرآن كما يعرفون أبنائهم، ويعرفون أن رسول الله نبي، هكذا يعني بكل الأدلة التي متوفرة لديهم، ولكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا كبرا وتعاليا، ويعرفون أن المؤمنين متى أصبحوا مؤمنين لا يمكن أن يقهروه، هذه هو المشكلة، يعرفون أن الإسلام سيحول بينهم وبين أن يذلوهم أو يقهروهم، الإسلام هو الذي يعطيهم العزة ويعطيهم المنعة ويعطي الإنسان قوة الشخصية ويعطي الدولة السيادة والاستقلالية بحيث لا يمكن لأي دولة أخرى أن تتسلط عليها. فلذلك ماذا يفعل اليهود؟ يذهبون إلى هذا المصدر، مصدر العزة ومصدر الكرامة ومصدر السيادة ليلغوه، وبعد ذلك يتمكنوا منه، لأنه سيكون حاجزا، الإيمان والدين سيصبح حاجزا بينهم وبين بلوغهم لمآربهم. والحمد لله رب العالمين.